بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. هذه المسألة من أصول الاعتقاد، ولم تكن معروفة أيام الصحابة والتابعين في صدر الإسلام الأول، فكان الناس يقولون: القرآن كلام الله كما في الآيات والأحاديث. فلما أحدث أهل البدع من المعتزلة في أيام المأمون فتنتهم العظيمة التي امتحنوا الناس بها، العامة والخاصة، العلماء والعباد والقضاة والخطباء والأئمة، حتى الأسرى في أيدي الروم كانوا إذا أرادوا أن يفادوا بعض الأسرى أرسلوا إليهم: ماذا تقول في القرآن؟ إذا قال القرآن كلام الله أبقوه في يد الكفار، ومن قال القرآن مخلوق فادوه و ردوه. وهكذا يبتلى القضاة والأئمة والخطباء، فمن قال القرآن كلام الله عزلوه وقطعوا ماله من الراتب والرزق من بيت المال. ولما أحدث المعتزلة هذا، احتاج أهل السنة أن يقولوا: القرآن كلام الله غير مخلوق، وإلا لا يوجد في النصوص أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن معلوم أن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله قائمة به، ليس شيء منها مخلوقا، وكسمعه وبصره وعلمه وحياته ورحمته وحكمته وغير ذلك. ولكن ديدن أهل البدع والضلال في الماضي والحاضر والمستقبل أنهم إذا تمكنوا ووصلوا إلى السلطة، أو كان لهم تمكين من قبل ولاة الأمر، ولك أن تنظر في الواقع الحاضر وتربط ذلك بالماضي عند أن يكون لبعض الغلاة أو بعض المميعين شيء من التسلط، ولهم شيء من الدولة، إما وزارة أو مدراء عموم أو قائد جيوش أو غير ذلك في الماضي والحاضر، وسيكون كذلك الأمر في المستقبل، فالتاريخ يعيد نفسه. هؤلاء إذا تمكنوا استغلوا هذه المناصب أولا لترويج بدعهم وضلالاتهم بقوة السلطان، ثانيا لتثبيت أنفسهم وأصحابهم في المناصب، وتعيين فلان وتعيين فلان وتعيين فلان، من أجل أن يتمكنوا ويتغلغلوا في مفاصل الدولة المختلفة أو حسب ما يتيسر لهم. الأمر الثاني، يستغلون ذلك لجني الأموال، مرتبات وأموال، يكون لهم وجاهة عند الناس وقبول، فينتشر ما هم عليه من الباطل ليقنع هذا الشيخ وهذا المواطن وهذا العاقل من العقال وهذا الموظف، لأنه صار لهم رواج مسؤولية. الأمر الرابع، يستغلون ذلك لتصفية خصومهم بالسجن، بالإقصاء، بالإذلال، بالتضييق عليهم، بالإهانة لهم، بتشويه صورتهم، بتنفير الناس عنهم وما أشبه ذلك. والله تعالى يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. والعاقبة دائما وأبدا للمتقين، فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، والبغي عواقبه على أصحابه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فما هي إلا فترات وتنتهي الأمور، وربما سلط الله عليهم أولئك وصاروا بعد ذلك تتكشف الحقائق ويذموا غاية الذم. وتجد أن بعض المسؤولين ربما أقرهم وغض الطرف وتعامى عن منكراتهم وظلمهم وبغيهم، لأنه مستفيد منهم في بعض الأبواب وبعض القضايا، يستفيد من شجاعتهم من تهورهم من إقدامهم، يستفيد مما هم عليه في بعض الأبواب وبعض الأعمال فيغض الطرف، يعلم أن عند هؤلاء بلايا ورزايا وبغي وظلم وعندهم أذية وسوء خلق ويثيرون فتن وقلاقل، وكلما قيل له يغض الطرف ويتعامل، لأنه يقول أنا أحتاج هؤلاء في مواطن وربما القريب مني ما يستطيعون أن يقومون بما يقوم به هؤلاء، فيغض الطرف عنهم. ثم بعد ذلك سيجني هو عواقب تقريبهم وتمكينهم، فإن تسلطوا عليه فالويل له، وإن تسلط عليهم وانتهت ورقتهم وانتهى دورهم وانتهى الانتفاع بهم فالويل لهم، فالويل لهم منهم ومن غيره ممن هم قد نافسوهم على تلك المناصب وعلى تلك الأماكن، وربما تصير بعد ذلك دول تتسلط عليهم، والظلم ظلمات والبغي عواقبه على أهله. واقرأوا التاريخ وانظروا في أهل البدع والأهواء من الغلاة والجفاة ومن جرى مجراهم عند أن يصلوا إلى المناصب، ستجد هذه الأربعة الأشياء ظاهرة جلية بينة. وأهل الحق من أهل السنة والجماعة، أهل التوسط والاعتدال، أهل العلم والحكمة والرحمة والتعقل والبعد عن الفتن، والذين لا يتاجرون بدينهم يدافع الله عنهم ويحفظهم ويدفع عنهم البلاء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدفع عن الذين آمنوا. واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله يحفظك. تأمل في هذا جيدا وانظر فيما حولك وانظر في الواقع، ستجد أن هذا الأمر كالشمس في رائعة النهار. نسأل الله الثبات والسلامة والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمعتزلة في أيام المأمون استغلوه، وابن أبي دؤاد استغل قربه، كان يقول له اقتل أحمد بن حنبل ودمه في رقبتي، دمه في عنقي، اقتله. مع ذلك الإمام أحمد ما كان يكفره بعينه، ولا كفر المأمون بعينه، ولا المعتصم ولا الواثق، مع أنهم سجنوه وضربوه وأهانوه وقتلوا من قتلوا من أهل العلم، وجاء الناس يستفتونه نخلع بيعة هؤلاء، نخلع بيعة هؤلاء. مسألة مسألة عقيدة، مش مسألة غلاء أسعار ولا استئثار بمناصب مرتبات وقطع العلاوات وعدم رفع إعطاء حوافز ونحو ذلك، مسألة كانت مسألة دين وعقيدة. ومع ذلك لما علم الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السلف أن هؤلاء الحكام جهلة، وأن أهل البدع الذين قربوهم أساءوا إليهم وإلى دولتهم وإلى تاريخهم، ولذلك أهل البدع كالأفاعي والحيات والعقارب إذا اقتربوا من الحكام ربما حفروا تحت أرجلهم، ويسيئون إليهم وإلى تاريخهم وإلى دولتهم وإلى حقبتهم إساءة بالغة عظيمة. فعليهم أن يتنبهوا لمثل هذا فلذلك أساءوا إلى المأمون وإلى المعتصم ومن جرى مجراهم، صارت كالنكتة السوداء في وجوههم وفي صفحات تاريخهم بسبب هؤلاء. وبقي الحق وبقي أهل السنة، من مات مات شهيدا، ومن عاش عاش حميدا، وخرج الإمام أحمد من السجن وصار له القدر العالي العظيم بين الناس، وصار يلقب بإمام أهل السنة، حتى قيل أضحى بن حنبل فتنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. صار محنة امتحن الناس به، من ذمه علم أنه على البدعة وعلى الضلالة، مع أنه قد كان يؤذى غاية الأذى. فهذه المسألة التي نقرأها الآن سالت لأجل الثبات عليها دماء، وضرب الظهور، وقطعت أرزاق ومرتبات وأموال، وودع أناس في غياهب السجون، سجنوا، ونعيم بن حماد سجن وطلب أن يدفن بقيوده، قال إني مخاصم، سأخاصم من سجنني وآذني يوم القيامة، ودفن بقيوده. والبويطي تلميذ الإمام الشافعي حمل من مصر إلى بغداد بالقيود الثقال من الحديد في رقبته ويديه ورجليه إلى بغداد، سجن ومنع من الجمع والجماعات، فكان يسمع صوت المؤذن الجمعة ويقوم إلى الباب ويقول له سجن إلى أين رحمك الله؟ قال أجيب المؤذن، ينادي للصلاة، قال أنت في السجن، قال اللهم اشهد، يجلس فقط إقامة حج عليه. ثم أوصى أن تدفن معه قيوده ليخاصم بها من سجنه يوم القيامة. الويل لهم، الويل لهم من أولئك الأئمة الذين ظلموهم وعذبوهم، وهي دنيا ذهبت وانتهت، وبقي الذكر الجميل لأولئك الأئمة الثابتين على دينهم وعقيدتهم، وبقي الوزر والثناء السيء والتاريخ المظلم لأولئك الذين نصروا الباطل واستخدموا مناصبهم وأموالهم وجاههم في نصرة الباطل. لذلك إذا كنت صاحب جاه فاجعل جاهك لنصرة الحق وأهله، يبارك الله لك فيه ويثبته لك. إذا كنت ذا مال فاستغل هذه النعمة في نصرة الحق وأهله، والإنفاق في وجوه البر والخير ونصرة التوحيد والسنة وأهلها بمالك. إن كنت في باب من الأبواب وجهة من الجهات وعمل من الأعمال، وتستطيع بجهدك بذكائك بفهمك بطاقتك أن تنصر الحق وأن تكون عنصرا فعالا ولو بكلمة، فافعل، لا تكن فقط عبء ثقيل، تبقى فقط متفرجا أو ناقدا، يا أخي ما فعلوا كذا، يا أخي ليش ما فعلوا كذا، يا أخي ليش ما تفعلوا كذا وكذا، وهو غير مستعد أبدا أن يعين أو يقوم بأي شيء، لكن لسانه طويل ويده قصيرة عن العمل والجد والاجتهاد والتعاون. مثل هؤلاء ما يفلحون، مثل هؤلاء ما يفلحون. على الأقل أنت يدك قصيرة في البناء والعمل والتعاون، قصر لسانك، قصر لسانك، أحسن الظن، أقلوا عليهم، لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. على الأقل غيرك يعمل، من يعمل لا بد أن يخطئ، لا بد أن يزل، غيرك تحمل مسؤوليات عظيمة ما تستطيع أن تقوم بنصفها ولا ربعها ولا عشرها، فاحمد الله أن غيرك كفاك، في هذا الباب على الأقل ادعو له بالإعانة وأحسن الظن وأحسن الظن، ودعك من المجالس الخاصة، لأن كلما حصل شيء إلا تجد البعض حلقة دائما وأبدا لتحليل الأخبار الجديدة. يا أخي قالوا فعلوا كذا، يا أخي ليش فعلوا كذا، يا أخي بلغني. الثاني يقول قيل لي، والرابع كلها مقاطيع وبلاغات ومجالس غيبة ونميمة وقيل وقال. تحمل أوزار، تحمل أوزار. سبحان الله، البعض يسلم منه الفساق وأهل الشرك والسحرة والمشعوذون واليهود والنصارى والخمارون وقطاع الطرق، ما يسلم منه العلماء والدعاء وطلاب العلم، بل من ربما يكون من أعظم الناس إحسانا إليه، وهو الأدنى شيء على طول تحليلات، يفتح صدره وأذنه لمن يأتي يقرقر عنده، يا أخي قالوا كذا، يا أخي فعلوا كذا، يا أخي فلان حصل، يا أخي فلان حصل، وهو يزيد يقلب. مثل هؤلاء ما يفلحون، مثل هؤلاء ما يفلحون. والدعوة دائما وأبدا كالبحر تنفي الجيف، ما يبقى فيها ميت، ما يبقى فيها إلا الأحياء، الكائنات الحية. أما الميتة تلفظها إلى الشواطئ، يسر الله في الشاطئ عند أن تلفظ البحار تلك الميتات، يسر الله بكلب ولا بذئب ولا بثعلب ولا بغراب، تأتي تأكله، انتهت المسألة، وانتهت المسألة. فانتبه، انتبه، هذا الدين لم ينقل إلينا إلا بجهود أئمة بعرقهم ودموعهم ودمائهم وجهدهم وجهادهم وصبرهم ومصابرتهم الليل والنهار، حتى وصلنا هذا الدين غضا طريا، والواحد منا يقرأ وكأن شيء لم يكن. هؤلاء الأئمة قالوا ما قالوا عن حرقة على الدين وأهله، قالوا ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كفرا ينقل من الملة، ليس كفرا دون كفر. ومع هذا، مع هذا القول الواضح القوي، هم لم يكونوا يكفرون الأعيان. يعني الإمام أحمد قال مثل هذا، هذا أبو زرعة وأبو حاتم قالوا مثل هذا الكلام، وهم في ذلك الزمن المشرق. مع ذلك لو جئت وقلت للإمام أحمد ابن أبي دؤاد كافر، ما سيكفر. المأموم كافر، ما كفره. المعتصم كافر، ما كفره. الواثق كافر، ما كفره. بل لما قيل قالت تلك المرأة ومعتصماه، ثم جهز ذلك الجيش وذهب وردها وهزم أولئك الأعداء، قال الإمام أحمد هو مني في حل، عفى الله عنه، لقد نصر الإسلام وفعل وفعل، أنا مظلمتي شخصية، عفى الله عنه. ما كانوا ينتقمون لأنفسهم، فهمهم دين الله عز وجل، همهم دين الله. واليوم البعض ربما لو عزل وظيفة ولا ضيق على الحزب الذي قد فعل الأفاعيل بالبلاد والعباد، ربما دعوا الساحات والخروج والجماهير وكفروا أولئك الأئمة والحكام الذين ربما لما كانوا يقربونهم كانوا يقولون فلان بن عمر بن الخطاب، كما كانوا يقولون من قبل، كانوا يقولون من قبل هؤلاء الأحزاب المسمى بالإسلامية في اليمن في أيام علي عبد الله صالح، كانوا يقولون مرة من المرات يقولون له إنه منزلة عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. وبالأخير فجروا من معه في بيت الله في الشهر الحرام، في الشهر الحرام سعروا البلاد وأحدثوا من الفتن والقلاقل ما لا يعلمه إلا الله، فنسأل الله السلامة والعافية. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.